fil-konċett ta' l-eżis mis-sirirna, hemm ħafna tradizzjonijiet, però jien se nitkellem fuq dawn it-tliet tiem li ra llum għada, però se nibda mill-lum. Għaliex newluhom dawn x'hemm fiha? Għandna l-drawiet insara, ma minn fejn ġew dawn. Għanibdew minn l-ewwel ta' Novembru, mill-lum, sewwa, għandna nsejħu llum il-qaddisin kollha. U nisa' ngħidilkom x'niċċelebraw naturalment għax kulħadd jaf. Imma l-oriġini ta' dan il-jum, għaliex jum il-qaddisin kollha. Dana bdiet bid-drawwa li ġiet mill-Vant, mhux mill-Ewropa ġifieri bdiet. U fil-Vant kienu jikkommemoraw l-ewwel il-martri tad-dinja kollha. U mbagħad meta id-drawwa daħlet lejn il-Punent, sewa, ġifieri qed imur lura sa 1400 sena ilu, għaliex fis-sena 610. Id-drawwa f'Ruma bdew jiddedikaw jum għal Santa Marija u l-Martri. Mela issa ma baqgħux il-Martri biss, żdiedet il-Madonna. Imbagħad il-festa ġiet għal qaddisin kollha. U fi żmien il-Papa Gregorju Tlieta, hawnhekk issar fanna fis-seklu 8, kien hemm kappella f'San Pietru ddedikata lill-qaddisin kollha. U l-Papa Gregorju 4 fis-seklu 9 inkoraġġixxa d-devozzjoni għall-qaddisin. Iktar hawnhekk allura daħlu qaddisin kollha sewa. U l-ewwel ta' Novembru ġie stabilit mis-seklu 9 ġifieri definit bħala jum għall-qaddisin kollha. U huwa jum li jitqies bħala t-twettiq tal-Pentekoste u l-fidwa u l-qawmin ta' Kristu. Issa, ħaniġu daqsxejn lejn Malta f'dan il-jum jum il-qaddisin kollha. L-ewwel net aħna din it-tradizzjoni rritniha sewa u nsibu li minn flok jum il-qaddisin kollha id-dizzjonarji antiki tagħna jgħidulu lejt tal-qaddisin kollha, għejt il-qaddisin kollha. Nfakkarkom illi l-kelma għejt għajn ide tfisser festa. U aħna dik għandna normalment illum il-ġurnata nirriserva huwa biss għal mister lejt il-kbir. U fil-Malti wkoll nsibu l-qawl sal-qaddisin kollha ir-riħ jiġi bil-bolla. Jiġifieri ma jiġix daqqa idu. Però dal-qawm ma kienx jaf illi se tagħmel ix-xita li għamlu illum għax kull ma. Naqġu għalada, it-tnejn ta' Novembru, jum l-irwieħ. Mela l-ewwel qaddisin issa ġew l-irwieħ. U hawnhekk il-Knisja tfakkar fil-mejtin u l-ewwel wieħed li beda jikkommemora dan il-jum kien Bisqof ta' Seville San Isidor. Hawnhekk qegħdin fis-seklu fl-aħħar tas-seklu 6, bidu tas-seklu 7. U għal bidu kienu jitfakru biss il-patrijiet mejtin. Imma fis-seklu 11 it-tifkira ġiet estiża għal mejtin kollha mill-bidu tad-dinja sal-aħħar tas-żmien. U kien f'dan is-seklu, jiġifieri fis-seklu 11, li t-tieni ta' Novembru ġie stabilit bħala jum l-irwieħ kollha. U din l-idea nfirxet mal-Knisja kollha tal-Punent u bosta attivitajiet u istituzzjonijiet medjevali juru kemm l-insara kienu jeħdu ħsieb il-mejtin. Kien hemm leġġenda, sadina din il-leġġenda hija importanti għax se toħodna lura minn għadha għall-bieraħ. U din il-leġġenda kienet popolari ħafna, tgħid li l-irwieħ tal-Purgatorju kienu jibru fid-dinja f'dan il-jum, ġifieri għadha forsi naraw xi irwieħ tal-Purgatorju. U dawn qed kienu jkunu iħirsa, sħaħar jew żrinċijiet. Dema kienu jidru lil dawk li kienu magħmlulhom xi ħaġa ħażina. Issa, ديك الحبتة انت في رياونك قديم احنا في السيكلو 11 في السيكلو 11 لاو انت في القديم في المديويفو بس قوزي عادنا في المديويفو كان نفس اش لقصو بكري حفنا ديك الحبتة وكل الناس كانوا يعملوا لي للدون لرويح لي غرجو في 8 نوفمبر واحد ستاينو بالكارتة تاع فلوس مش شعلا الكارتة تاع فلوس ما تيش للهرويح نتوانيته ما تيالي شحات فلوس اللي يجو منه يو الكارتة تاع شكي بيتو فروت اوبس وعمل دينا دحلين على سجد ايهور دراوة اللي بقى تصدشيها كما هالوين البيرة سوا اللي قام تافو تحبات ليلية يوم الأربسين قولا بلخار تو أكتوبرو الواحد الكاتين تو أكتوبرو إسا قبل الكريستيانيزمو جفيري في الكولتورة كلتكا الواحد الكاتين تا الواحد الكاتين تا أكتوبرو كان اليوم تسخاها او الورا الكنيسيا بيش تبرتات اليوم تسخار عملتو حال قوين اسا حالو بالانجليزي انتيك افسر قديس وحالوين هي حالو ايفن ايفن شورت سيرا على ايفنين اجي في يبي دي ايفنين of all saints ولا جهتو تلاتين تورتو بلو الحالوين كمان تفسر ليلت قديسين كولا نفتهمو دينا الليجندا سواء اللي كانوا يدرو لهرسا تات دين الانتربريتازيوني تاع هالوين وبقات اللوم بالدراويت كيف رجعوا تميردو كيف رجعوا زفلوا كيف نعرفوا هالوين اللوم سا لورا هذا دان اليوم قطول هو يوم تطل على الروح ولا كالكورباتوري وقال هكو كل نسيبو اللي دان اليوم يسيح ليت تالنويت ليت انا نرجع الكلمة اي ليت عليش في المالتي تقابل الكلمة ليت كانت بوبولاري ونسو بالسيكلو واشرين لاو اللي الكلمة اللي جيت ريزرفادا على الليستر او نقول نسيبو او ليهو مالتي اللي هايت الشعر تالهرويح شول غالبو وفريح اجفيري الشول تالبدوي تكون بالغالبو سوا الرحالة اجفيري بلا مغفنا شي عملو ويعملو خسر وفيح يتويردو خفنا حريف و في الكولتورا مالتية تنساوش اللي حريف وحريفة يجو من شوشين و اونيك الورا انا الدين الكولتورا مشبورة في داون التلاتين اللي احنا نشال براو إمانويل أبتارد كسار يقرأنا قدّم الأبعاد تفاميتي.